ساعات افراحي وبصوا كمان للي في ايدي. ما انا طول عمري عايش في جراحي وما لقيتكوش في يوم حاسين باللي في. اهدوا عليا وانسوني حبة، ده اللي في قلبي ليكوا محبة، وشيلوني بقى كده من بالكم ولا الكحكة في ايدي يا عجبة. مستكترين عليا ليه ليه؟ افرح شوية ما تردوا قولوا في بس ايه ايه ومالكوا بيه. مستكترين عليا ليه ليه؟ افرح شوية ما تردوا قولوا وما بمدلكم ايديا بتأنبوني. عايزين تملي تهدوا فيا وتكسروني، وما بمدلكم ايديا بتأنبوني. عالغلطة ليه بتقفوا لي؟ هو انتوا ايه كسرين عليا؟ مستقوين دايما عليا، مش مالي عنكم في الكون ده حد. شايفني ليه مش قدكم ومحسس اني بفضلكم؟ ما تفوقوا بقى من وهمكم وعيشوا بقى زي ما انهار. مستكترين عليا ليه ليه؟ افرح شوية ما تردوا قولوا، ردوا قولوا فاكرينها سايبة ولا انتوا ايه؟ مالكوش كبير ولا الحقيقة عنكوا غايبة وجوه منكوا مات الضمير؟ هو انتوا ايه فاكرينها سايبة ولا انتوا ايه؟ مالكوش كبير ولا الحقيقة عنكوا غايبة وجوه منكوا مات الضمير؟ واخدينها ليه كده بس عافية وتحسبوها دايما ليك؟ حرام عليكوا جبتوا لنا الكنف ولا البجاحة مالت عينيك؟ سيبوها دايما ليك ولا البجاحة مالت عينيكم؟ عالغلطة ليه بتقفوا لي؟ هو انتوا ايه كسرين عليا؟ مستقوين دايما عليا، مش مالي عنكم في الكون ده حد. شايفني ليه مش قدكم ومحسس اني بفضلكم؟ ما تفوقوا